بن أبي طالب، مكي بن أبي طالب القيسي، نعم، له كتاب في الإعراب مجلدين مطبوع. ومعنى لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك فيه أنه من عند الله، فليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. قوله تعالى أم يقولون افتراه، هذه أم المنقطعة التي تقدر ببل وألف الاستفهام، أي بل أيقولون، وهي تدل على خروج من حديث إلى حديث، فإنه عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين وأن ذلك مما لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلك إلى قوله أم يقولون افتراه، أي افتعله واختلقه، بل هو الحق من ربك، كذبهم في دعوى الافتراء لتنذر قوما. قال قتادة يعني قريشا كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولتنذر متعلق بما قبلها، فلا يوقف على من ربك، ويجوز أن يتعلق بمحذوف التقدير أنزله لتنذر قوما، فيجوز الوقف على من ربك. وما في قوله ما أتاهم نفي من نذير صلة، ونذير في محل الرفع، يعني يقصد من صلة، يتلطفون في التعبير وقصدهم بها أنها زائدة، لكن صيانة القرآن عن مثل هذا اللفظ متعين، يجعلها زائدة من حيث الإعراب، بحيث لو حذفت ما تأثر الكلام، إلا أنها من حيث المعنى مؤكدة للنفي. وأم في قولهم يقولون افتراه، قال هذه أم المنقطعة التي تقدر ببل، وليست أم العاطفة، لأن أم العاطفة إنما يعطف بها بعد همزة التسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وإذا لم يتقدمها همزة التسوية فإنها تكون منقطعة تقدر ببل، وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وما أتاهم من نذير، إذا قلنا إن من هذه صلة فنذيركم فاعل أتى، ما أتاهم نذير هذا التقدير، نعم. ونذير في محل الرفع، وهو المعلم المخوف، وقيل المراد بالقوم أهل الفترة، من أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، قاله ابن عباس ومقاتل. وقيل كانت الحجة ثابتة لله عز وجل عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسولا، وقد تقدم هذا المعنى بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار، دليل على أنه بلغهم ما تقوم به الحجة عليهم. وعلى كل حال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذي لم تبلغ الحجة هذا لا يعذب، وإنما يمتحن على القول الصحيح، وأما الذي بلغته الحجة سواء كان من أهل الفترة أو من غيرهم فإن هذا يعذب، نعم. قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، عرفهم كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأملوه، ومعنى خلق أبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن شيئا، في ستة أيام من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة، قال الحسن من أيام الدنيا، وقال ابن عباس إن اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض مقداره 1000 سنة من سني الدنيا، وقال الضحاك في 6000 سنة أي في مدة 6 أيام من أيام الآخرة، ثم استوى على العرش، تقدم في الأعراف والبقرة وغيرهما، وذكرنا ما للعلماء في ذلك مستوفى في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. وهذه من الآيات السبع الدالة على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وليست ثم للترتيب، وإنما هي بمعنى الواو. يعني هل كان الاستواء قبل خلق السماوات والأرض أو بعده؟ هذا محل النظر في ثم. إن كانت ثم على بابها كان خلق السماوات والأرض من بينهما قبل أن يستوي على العرش، لكن الدليل دل على أنه استوى على عرشه قبل الخلق، كان عرشه على الماء. نعم. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي ما للكافرين من ولي يمنعهم من يمنع من عذابهم ولا شفيع، ويجوز الرفع على الموضع. أفلا تتذكرون؟ الموضع موضع ولي، موضعها الرفع، ومن هذه صلة كسابقتها، فيكون التقدير ما لكم من دونه ولي ولا شفيع، فيكون معطوف على موضع ولي. نعم. أفلا تتذكرون في قدرته ومخلوقاته قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قال ابن عباس ينزل القضاء والقدر، وقيل ينزل الوحي مع جبريل، وروى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط قال يدبر أمر الدنيا 4: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل صلوات الله عليهم أجمعين. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماء، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. وقد قيل إن العرش موضع التدبير، كما أن ما دون العرش موضع التفصيل، كما أن ما دون العرش موضع التفصيل. قال الله تعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات. وما دون السماوات موضع التصريف، قال الله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. العرش موضع التدبير، الله جل وعلا هو الذي يدبر وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو الذي يدبر من فوق عرشه جل وعلا. وعلى كل حال هذه الآيات التي استدل بها لا تدل على المطلوب الذي رمى إليه، واختصاص كل مكان من هذه الأماكن بشيء يختص به، كما ذكر أن العرش للتدبير وما دون العرش للتفصيل وما دون السماء للتصريف. فالتدبير من الله جل وعلا لما تحته، ما في ملكه الذي لا يخرج منه شيء يدبره، وكذلك التفصيل يفصل جل وعلا بأمره ووحيه ما يريده من قضاء وقدر تشريع وتكليف وغير ذلك. نعم. قوله تعالى ثم يعرج إليه، قال يحيى بن سلام هو جبريل يصعد إلى السماء بعد نزوله بالوحي. وقال النقاش هو الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. قاله ابن شجرة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقيل ثم يعرج إليه، أن يرجع ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا في يوم كان مقداره 1000 سنة وهو يوم القيامة. وعلى الأقوال المتقدمة فالكناية في يعرج كناية عن الملك، ولم يجر له ذكر لأنه مفهوم من المعنى، وقد جاء صريحا في سأل سائل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، والضمير في إليه يعود على السماء على لغة من يذكرها أو على مكان الملائكة، يعني إلى الرب جل وعلا. يعرج إليه الضمير يعود إلى الرب جل وعلا، وكون الملك يعرج في يوم كان مقداره 1000 سنة، يعرج بما أمر بتدبيره. فقد يقول قائل إذا كان العروج مقداره 1000 سنة فكم يعرج يعني في مدته من مرة، يعني كم يحمل من ما يعرج به ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون؟ يعني مقدار هذا اليوم بالنسبة لغير الملك في عددكم 1000 سنة، لكن بالنسبة للملك في يوم واحد. يعني الله جل وعلا أعطى الملك من القدرة ما يجعله يختصر هذه المدة في يوم واحد، لكن هو في تقديركم المسافة التي يقطعها الملك في يوم واحد لا تقطع إلا 1000 سنة. نعم. ها؟ و50 هذا تتفاوت أيضا. على كل حال هي مواقف، ملائكة تعرج بهذه السرعة، ملائكة تعرج بأقل. نعم. أو نعم. على مكان الملك الذي يرجع إليه، أو على اسم الله تعالى، والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه. وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السماء، أي إلى سدرة المنتهى، فإنه إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض، ومنها ينزل ما يهبط به إليها. ثبت معنى ذلك في صحيح مسلم. كلام هذا كله هروبا من إثبات الجهة، هروبا من إثبات الجهة، وإلا كما قال الله جل وعلا ثم استوى على العرش، هو على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه فوق 7 سماواته، ما نحتاج إلى مثل هذا الكلام. نعم. والهاء في مقداره راجعة إلى التدبير، والمعنى كان مقدار ذلك التدبير 1000 سنة من سني الدنيا، أن يقضي أمر كل شيء 1000 سنة في يوم واحد، ثم يلقيه إلى ملائكته، فإذا مضت قضى 1000 سنة أخرى، ثم كذلك أبدا. قاله مجاهد. وقيل الهاء للعروج، وقيل المعنى أنه يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة. وقيل المعنى يدبر أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة 1000 سنة. وقال ابن عباس المعنى كان مقداره لو ساره غير الملك 1000 سنة، لأن النزول 500 والصعود 500. وروي ذلك عن جماعة من المفسرين، وهو اختيار الطبري ذكره المهدوي، وهو معنى القول الأول، أي أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة 1000 سنة في يوم من أيامكم، ذكره الزمخشري. وذكر الماوردي عن ابن عباس والضحاك أن الملك يصعد في يوم مسيرة 1000 سنة. وعن قتادة أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره 1000 سنة، فيكون مقدار نزوله 500 سنة، ومقدار صعوده 500 على قول قتادة والسدي. وعلى قول ابن عباس والضحاك النزول 1000 سنة والصعود 1000 سنة. نعم، لأن المذكور العروج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، العروج فقط 1000 سنة من غير تعرض للنزول. نعم. مما تعدون أي مما تحسبون من أيام الدنيا، وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر 1000 سنة من سني العالم، وليس بيوم يستوعب نهارا بين ليلتين، لأن ذلك ليس عند الله. والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم، كما قال الشاعر: يومان يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويب. وليس يريد يومين مخصوصين، وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين، فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم. وقرأ ابن أبي عبلة يعرج على البناء للمفعول، وقرئ يعدون بالياء. فأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فمشكل مع هذه الآية. وقد سأل عبد الله بن فيروز الديلمي عبد الله بن عباس عن هذه الآية وعن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال: أيام سماها سبحانه وما أدري ما هي، فأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. يعني هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يتوقف في مثل هذا، ولو سئل عنه بعض طلاب العلم اليوم لا أجاب. ومن الطرائف أن أحدهم سئل عن معنى آية فأجاب بجواب والآية فيها أقوال تبلغ 10، وليس منها ما ذكره. يعني لو أصاب واحد من 10 قلنا لا بأس، لكن ولا واحد منها. الله المستعان، لا، ذا جرأة على كلام الله. نعم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيب فقال: لا أدري. فأخبرته بقول ابن عباس، فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. ثم تكلم العلماء في ذلك، فقيل إن آية سأل سائل هو إشارة إلى يوم القيامة بخلاف هذه الآية، والمعنى أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار 50,000 سنة. قاله ابن عباس: والعرب تصف أيام المكروه بالطول، وأيام السرور بالقصر. قال: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. صار شرب وسماع يبصر قصير عليهم، لكن لو أنت تكاليف لا شك أن هذا يبصر طويل عليهم. الله المستعان. كما يقول الشاعر: أيام إقباله كاليوم في قصر، ويوم إدباره في الطول كالحجج. كأنها سنين، ولا شك أن الرخاء والصحة والغنى وعدم المكدرات وعدم المنغصات هذه تمر أيامها بسرعة، بخلاف أيام الشدة فإنها تكون طويلة. نعم. وقيل إن يوم القيامة فيه أيام، فمنه ما هو مقداره 1000 سنة، ومنه ما مقداره 50,000 سنة. وقيل أوقات القيامة مختلفة، فيعذب الكافر بجنس من العذاب 1000 سنة، ثم ينتقل إلى جنس آخر مدته 50,000 سنة.

خلقه بإسكان اللام وفتحها الباقون، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلبا لسهولتها، وهو فعل ماض في موضع خفض، في موضع خفض نعت لشيء، والمعنى على ما روي عن ابن عباس أحكم كل شيء خلقه، أي جاء به على ما أراد لم يتغير عن إرادته. وقول آخر أن كل شيء خلقه حسن، لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وهو دال على خالقه. ومن أسكن اللام فهو مصدر عند سيبويه، لأن قوله أحسن كل شيء خلقه يدل على خلق كل شيء خلقا، فهو مثل صنع الله وكتاب الله عليكم. وعند غيره منصوب على البدل من كل، أي الذي أحسن خلق كل شيء، وهو مفعول ثان عند بعض النحويين على أن يكون معنى أحسن أفهم وأعلم، فيتعدى إلى مفعولين، أي أفهم كل شيء خلقه. وقيل هو منصوب على التفسير، والمعنى أحسن كل شيء خلقا، يعني التمييز، تمييز التفسير عند الأولين عند المتقدمين هو التمييز عند المتأخرين، وهو تمييز محول عن المفعول. نعم. وقيل هو منصوب بإسقاط حرف الجر، والمعنى أحسن كل شيء في خلقه، وروي معناه عن ابن عباس، وأحسن أي أتقن وأحكم، فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده، فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. ومن هذا المعنى قال ابن عباس وعكرمة: ليست إست القرد بحسنة، ولكنها متقنة محكمة. وروى ابن أبي نجيح من حيث الجمال ليست جميلة لكنها محكمة متقنة. نعم. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: أحسن كل شيء خلقه قال أتقنه، وهو مثل قوله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة، ولا خلق البهيمة على خلق الإنسان. ويجوز خلقه بالرفع على تقدير ذلك خلقه. وقيل هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى، والمعنى حسن خلق كل شيء حسن. وقيل هو عموم في اللفظ والمعنى، أي جعل كل شيء خلقه حسنا، حتى جعل الكلب في خلقه حسنا. قال لا شك أن الأصل العموم، الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء الأصل هذا العموم، لكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا من خلق الله جل وعلا ما هو حسن، ومنها ما هو أحسن، ومنها ما هو دون، ومنها ما هو قبيح، كما قالوا في إست القرد فيها الشيء القبيح لكنه بالنسبة لمثله في موضعه حسن. نعم الحسن والقبح إن نظرناه وأنه مسألة نسبية لا شك أنه يتفاوت، لكن إذا نظرنا إلى كل شيء على حدة وجدنا أن هذا الخلق من الله جل وعلا لا يمكن أن يؤتى بأحسن منه في موضعه وبين جنسه. نعم. وقيل هو عموم في اللفظ والمعنى، أي جعل كل شيء خلقه حسنا، حتى جعل الكلب في خلقه حسنا. قاله ابن عباس، وقال قتادة: في است القرد حسنة. وهناك قتادة يقول حسنة، وابن عباس وعكرمة ليست بحسنة، وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأمر، إما أن يطلق عليه الحكم النسبي أو الحكم المطلق، فإذا نظرنا إليه بالنسبة إلى غيره فليست بحسنة، وإذا نظرنا إليها بمفردها وبين قومها فهي حسنة متقنة. نعم. قوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، تقدم في المؤمنون وغيرها. وقال الزجاج من ماء مهين ضعيف، وقال غيره مهين لا خطر له عند الناس. ثم سواه، رجع إلى آدم أي سوى خلقه ونفخ فيه من روحه، ثم رجع إلى ذريته فقال وجعل لكم السمع والأبصار. وقيل ثم جعل ذلك الماء المهين خلقا معتدلا، وركب فيه الروح وأضافه إلى نفسه تشريفا. وأيضا فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله عبدي، وعبر عنه بالنفخ لأن الروح في جنس الريح، وقد مضى هذا مبينا في النساء وغيرها. قليلا ما تشكرون أي ثم أنتم لا تشكرون بل تكفرون. قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، هذا قول منكر البعث أي هلكنا وبطلنا وسرنا ترابا، وأصله من قول العرب ظل الماء في اللبن إذا ذهب. والعرب تقول يعني المقبور بعد سنين متطاولة إذا نبش قبره لم يوجد فيه شيء، اختلط بالتراب وصار من نوع التراب ورجع إلى أصله وضللنا يعني ضعنا، ضاعت أجسادنا في التراب. فإن لفي خلق جديد يعني إذا ضعنا ضللنا في التراب ولم يبقى لنا شيء متميز يعني يمكن أن يعرف به، كيف نبعث؟ صرنا نوع من أنواع التراب ونوع من أنواع ما تحويه الأرض من ما يكسوها. يستبعدون ويستغربون، مع أن العجب عجب الذنب هذا لا تأكله الأرض كما هو معروف ولا يفنى، ويبقى أن الله جل وعلا يقول الأجزاء اجتمعي فتجتمع بكلمة، كما في حديث الشاك في القدرة، الحديث الصحيح لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الهواء، صار رمادي بذرب الهواء ليتخلص من عذاب الله. وهذا شك في قدرة الله جل وعلا على جمعه، مع أنه معه التوحيد لم يعمل عملا قط غير التوحيد كما جاء في المسند، لكن معه توحيد وشك في القدرة والشك في صفة ثابتة كفر بلا شك. لكنه كما قرر جمع من أهل العلم أنه وصل إلى حال من الذهول وشدة الخوف ما يرفع عنه التكليف، يعني كأنه لا يعقل في هذه اللحظة، ولذلك عذر. والله المستعان. نعم. على كل حال تطلق على الإحكام وعلى الجمال. هو إذا نظرنا إليه من ناحيتين، من ناحية الحسن النسبي والجمال النسبي والقبح النسبي، هذا موجود بلا شك. نعم موجود بلا شك، وجاء ذكر لفظ القبيح في أفعال الله جل وعلا باعتبار النسبة. ولا شك أنك إذا مثل، ليس لنا مثل السوء، من خلال هذا نعرف أن الكلب قبيح وتصرفه قبيح، لأن الصورة المجتمعة من الكلب وما يفعله كله قبيح، هو مثل السوء. هذا إذا نظرنا إليه بالنسبة لغيره من المخلوقات، لكن إذا نظرنا إليه في جنسه وجدناه أنه جنس أراده الله جل وعلا على هذه الصفة وخرج على إرادة الله جل وعلا، فهو محكم متقن. نعم. وأصله من قول العرب ظل الماء في اللبن إذا ذهب، والعرب تقول للشيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره قد ظل. قال الأخطل: كنت القذى في موج أكدر مزبد، قذف الأني به فظل ضلالا. وقال قطرب: معنى ظللنا غبنا في الأرض. الأتي نعم. قذف الأتي به فظل ضلالا. وقال قطرب: معنى ظللنا. أتي فعيل بمعنى فاعل، أتي فعيل بمعنى فاعل، يعني الآتي به الذي جاء به. نعم. وقال قطرب: معنى ظللنا غبنا في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني: فآب مظلوه بعين جلية، وغودر بالجولان حزم ونائل. وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يعمر: ظللنا بكسر اللام، وهي لغة. قال الجوهري: وقد ظللت أظل. قال الله تعالى: قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي. فهذه لغة نجد، وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ظللت بكسر اللام، أظل وهو ظال تال، وهي الضلالة والتلالة. تال والتلالة هذه يسمونها إتباع، يتبعون اللفظة لفظة أخرى على زينتها، وإن لم تكن في معناها يؤكدون بها لمجرد الوزن: ضال تال، ضلالة وتلالة، ثقة، ضعيف نعيف، إلى غير ذلك. معروف في كتاب لأبي الطيب الحلبي اللغوي، كتاب اسمه الإتباع، كتاب نافع في بابه، من أفضل ما ألف. نعم. وأظله أي أضاعه وأهلكه، يقال أظل الميت إذا دفن. قال: فآب مظلوه البيت. قال ابن السكيت: أظللت بعيري إذا ذهب منك، وظللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى له. وفي الحديث: لعلي أظل الله، يريد أظل عنه، أي أخفى عليه، من قوله تعالى: أإذا ظللنا في الأرض، أي خفينا. وأظله الله فظل، تقول: إنك تهدي الضال ولا تهدي المتضال. نعم. الضال الذي يريد الهداية تهديه، لكن الذي لا يريدها يعرف الطريق ويتضل عنه ويتغافل عنه، ويعمل هذا لا يمكن هدايته. خبر لعلي أظل الله مخرج، لعله في حديث، في من طرق حديث أو من ألفاظ حديث الذي شك في القدرة. شو يقرأ ابن الأثير في النهاية؟ هل إنه بعض حديث الرجل الذي قال لأولادي فإذا من ألفاظه، من ألفاظ حديث الشك في القدرة خرج. ولما رأوا بهذا اللفظ في كتب الحديث. نعم. في شيء عندك؟ نعم. وقرأ الأعمش والحسن: صللنا بالصاد، أي أنتنا، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النحاس: ولا يعرف في اللغة بصللنا، ولكن يقال صلى اللحم وأصل، وخم وأخم إذا أنتن. قال الجوهري: صلى اللحم يصل بالكسر صلولا، أي أنتن، مطبوخا كان أو نيئا. قال الحطيئة: ذاك فتى يبذل ذا قدره لا يسر قدره. ذاك فتى يبذل ذا قدره لا يفسد اللحم لديه الصلول. وأصلى مثله لأنه لا يجلس عنده، يبذله لغيره فلا يجلس حتى يتغير وينتن. نعم. إنا لفي خلق جديد، أي نخلق بعد ذلك خلقا جديدا، ويقرأ أئنا، قال النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية، يقال: ما العامل في إذا وإن لا يعمل ما بعدها، وإن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسؤال في الاستفهام أشد، لأن ما بعد الاستفهام أجدر أن لا يعمل فيما قبله، من أن كيف وقد اجتمع. فالجواب على قراءة من قرأ إنا أن العامل ضللنا، وعلى قراءة من قرأ أئنا أن العامل مضمر، والتقدير أنبعث إذا متنا. وفيه أيضا سؤال آخر، يقال: أين جواب إذا على القراءة الأولى؟ لأن فيها معنى الشرط. فالقول في ذلك أن بعدها فعلا ماضيا، فلذلك جاز هذا. بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة، لأنهم يعترفون بقدرته، ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهم، وأنهم لا يلقون الله تعالى. قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، لما ذكر استبعادهم للبعث ذكر توفيهم وأنه يعيدهم. يتوفاكم من توفى العدد، من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه جميعا، يقال توفاه الله، أي يعني قبضه وافيا، قبضه وافيا. نعم. يقال توفاه الله، أي استوفى روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان، أي استوفيته. ملك الموت واسمه عزرائيل، ومعناه عبد الله كما تقدم في البقرة، وتصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واختراعه. وروي في الحديث أن البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت، كأنه يعدم حياتها، ذكره ابن عطية. قلت: وقد تسمية ملك الموت بعزرائيل ليثبت فيه خبر ولا ما يثبت فيه خبر؟ نعم لم يثبت. نعم لم يثبت. ما يعرف في خبر ثابت ملزم، يأتي في كتب أشراط الساعة، كتب القيامة، كتب اليوم الآخر، لكن ما يثبت في خبر ملزم. نعم. حديث أن البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت خرج. نعم. شو يقول؟ ذكره أيضا في التذكرة نقل عن ابن عطية ولم يجده مخرج ولا وجد مسندا في غيره، والظاهر أنه لا يصح، فلو صح لما اختلف العلماء في ذلك المعاني. على كل حال، التوفي الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس. وقل يتوفاكم ملك الموت، ولا معارضة بينهما، لأن الله جل وعلا هو القابض للأرواح حقيقة، هو الذي يتوفاها، وهو الآمر بقبض أرواحها، والفعل كما ينسب للآمر به ينسب لمباشره، الملائكة والملك باشرون قبض الأرواح، يتوفون، توفته رسلنا. قل يتوفاكم ملك الموت، لأنهم باشرون هذا، والله جل وعلا هو الذي يقبض الأرواح، هو الذي يأمر بقبضها، وله الأمر كله أوله وآخره. نعم. شو ملك الموت؟ هذا هو، قل يتوفاكم ملك الموت، نعم، الذي وكل بكم، الذي وكل بكم. ولو أراد أن لكل شخص ملك ينقذ روحه، نعم، لجمع الملائكة كما جمع المتوفين، لأنه تكون القسمة أفراد، كل واحد له ملك، لكن السياق يدل على أنه واحد. نعم. قلت: وقد روي خلافه، وأن ملك الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت عليه السلام: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد، لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. ذكره المصنف تبع الماوردي معضلا، وصل الطوراني في الكبير والبزار، لكنه مختصر عنده. كلاهما من حديث الحافظ بن الخزرج عن أبي، فيه شق وفيه عمرو بن شمام بتلك الحديث قال الحافظ بن يسار. واضح ضعف ظاهر. نعم. قال جعفر بن علي: بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلوات. ذكره الماوردي. وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار قال: حدثنا أبو بكر حامد المصري قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال: حدثنا سليمان بن مهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس رضي الله عنه، فأتاه رجل فسأله أبا عبد الله البراغيث: أملك الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأطرق مالك طويلا، ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم. قال: ملك الموت يقبض أرواحها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال ابن عطية بعد ذكره الحديث: وكذلك الأمر في بني آدم، إلا أنه نوع شرف بتصرف ملك وملائكة معه في قبض أرواحهم. فخلق الله تعالى ملك الموت، وخلق على يديه قبض الأرواح واستلالها من الأجسام وإخراجها منه. وخلق الله تعالى جندا يكونون معه يعملون عمله بأمره، فقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وقال تعالى: توفته رسلنا. وقد تقدم هذا المعنى في الأنعام. والبارئ خالق الكل، الفاعل حقيقة لكل فعل. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الذي خلق الموت والحياة يحيي ويميت، فملك الموت يقبض، والأعوان يعالجون، والله تعالى يزهق الروح. وهذا هو الجمع بين الآي والحديث. لكنه لما كان ملك الموت متولي ذلك بالوساطة والمباشرة، أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك كما تقدم في الحج. وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان، يأخذ من حيث شاء. وقد روي هذا المعنى مرفوعا، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وروي أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال: رب جعلتني أذكر بسوء ويشتمني بنو آدم، فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللا وأسبابا من الأمراض والأسقام ينسبون الموت إليها، فلا يذكرك أحد إلا بخير. وقد ذكرناه في التذكرة مستوفى. وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضها ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو العذاب، بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك. على كل حال، لا إشكال في كون التوفي وقبض الأرواح كله بيد الله جل وعلا، وكونه يأمر الملك فيقبض الروح لا يخرجه عن كونه هو المتوفي، ولكون الملك هو المباشر وهو المأمور قد ينسب إليه، فالفعل ينسب إلى مباشره وإلى آمره والمختص به. يعني في أمثلة الناس العادية يقول: أمر الأمير، ويقال: فعل الأمير. الأمير حفر بئرا، يمكن أن الأمير يحفر بئر، لكنه أمر بحفرها فنسبت إليه. وجميع الأعمال التي تنسب للكبار ما يباشرونها بأنفسهم، إنما يأمرون بها، والله المستعان. هذا ظاهر. نعم. الثانية: استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: وكل بكم، يعني من اللفظ، لكن هل دلالة اللفظ في الآية هي دلالة الوكالة التي استدل بها عليها؟ وكل بكم، هل هو وكل بكم ولا وكل عليكم؟ والله المستعان. على كل حال، اللفظ أصل المادة موجود فيه، لكن دلالة اللفظ على المراد هو محل النظر. نعم. أي بقبض الأرواح، قال ابن العربي: وهذا أخذ من لفظه لا من معناه. يعني هل الله جل وعلا حينما وكله، وكل ملك الموت بقبض الأرواح، هل هذه الوكالة بمعنى وكالة بني آدم؟ ابن آدم لا يحتاج إلى الوكالة إلا إذا احتاج إلى من يعينه ويساعده، والله جل وعلا غني عن ذلك، رحمك الله. فليست هذه الوكالة من جنس وكالة بني آدم. نعم. ولو اطرد ذلك لقلنا في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته. ولقلنا أيضا في قوله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة إنه وكالة، فإن الله تعالى وكالة من الله جل وعلا للأغنياء، لأن مال الغني الذي بيده ليس له، أتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو وكيل عن الله جل وعلا يتصرف في هذا المال بالضوابط الشرعية. نعم. فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة، وخص الأغنياء بالأغذية، وأوعز إليهم بأن رزق الفقراء عندهم، وأمر بتسليمه إليهم مقدارا معلوما في وقت معلوم، دبره بعلمه وأنفذه من حكمه وقدره بحكمته. والأحكام لا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة، فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها. ألا ترى أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى؟ وقد قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولا يقال هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد لعبده، لأن المقصدين مختلفان. أما نعم، بأن البيع في مثل هذه الصورة بيع منافع، والشراء من الله جل وعلا لعبده المؤمن إنما هو في إزهاق الروح، نعم، الشهادة، نعم. أما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال إن هذه الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ الحق ممن هو عليه قسرا دون أن يكون له في ذلك فعل أو يرتبط به رضا إذا وجد ذلك. قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ابتداء وخبر. قال الزجاج: والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة المجرمون مبتدأ، وناكس رؤوسهم خبره، نعم. والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة لأمته، والمعنى: ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب. ومذهب أبي العباس غير هذا، وأن يكون المعنى: يا محمد قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند. يظهر أن أبا العباس هو شيخه أبو العباس القرطبي، والذي يظهر، نعم. وأن يكون المعنى: يا محمد قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما كان منك. ناكسوا رؤوسهم أي من الندم والخزي والحزن والذل والغم. كأنه يرى أن مثل هذا اللفظ لا يصلح أن يواجه به المستقيم، وإنما يواجه به المجرم الذي إذا ذكر بمصير مثله ارتدع. ولا مانع أيضا أن يذكر به المستقيم ليثبت على استقامته. إذا جعل القرطبي ينحو إلى هذا المنحى عن يا أبا العباس أن مثل هذا الكلام ما يمكن أن يقال لشخص مستقيم، ولو ترى يا محمد المجرمون ناكس رؤوسهم، لأنه ليس بمجرم، وإنما يستفيد من هذا الكلام المجرم لئلا يصير مصيره لئلا يكون مصيره مثل مصير المجرمين أولئك فيرتدع عن إجرامه. لكن لا يمنع أن يستفيد من مثل هذا الأسلوب المسلم والبر والصالح والفاجر، يستفيد منه المجرم يرتدع، والصالح التقي يستمر على صلاحه وتقواه ويخشى من سوء العاقبة فيحرص على أسباب الثبات، نعم. عند ربهم أي عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. ربنا أي يقولون ربنا، أبصرنا أي أبصرنا ما كنا نكذب وسمعنا ما كنا ننكر، وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك. أبصروا حين لا ينفعهم البصر وسمعوا حين لا ينفعهم السمع. فارجعنا أي إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون أي مصدقون بالبعث، قاله النقاش، وقيل مصدقون بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق، قاله يحيى بن سلام. قال سفيان الثوري: فأكذبهم الله تعالى فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو ردوا لعادوا، هذا لن يكون، لكن الله جل وعلا يعلم ما وراء هذا الرد، لو كان، لو قدر أنه يكون، يعرف أنهم يعودون لما كانوا عليه، نعم. وقيل معنى إنا موقنون أي قد زالت عنا الشكوك الآن، وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا ولكن لم يكونوا يتدبرون، وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع، فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سمعوا وأبصروا. وقيل أي ربنا لك الحجة، فقد أبصرنا رسلك وعجائب خلقك في الدنيا وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهم، ثم طلبوا أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا. قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال محمد بن كعب القرظي: لما قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، رد عليهم بقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يقول: ما دام الأمر مربوط بمشيئة الله جل وعلا، فالذي لم يشأ لكم الهداية في الأول لن يشأ لكم الهداية في الآخر. نعم. يقول: لو شئت لهديت الناس جميعا، فلم يختلف منهم أحد، ولكن حق القول مني الآية. ذكره ابن المبارك في رقائقه في حديث طويل، وقد ذكر ولم يجبرهم على سلوك ما يضرهم، لكنه ركب فيهم من الحرية والاختيار ما يجعلهم اختاروا الصراط والطريق المائل الجائر عن الطريق المستقيم. فهدى الله جل وعلا جميع الخلق، هديناه النجدين، طريق الحق وطريق الضلال، وجعل فيه من حرية الاختيار ما يجعله يختار طريق الهدى أو طريق الضلال، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني ما أجبر أحدا. نعم، مشيئة الخلق وحريتهم واختيارهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لكن فيهم ما يقيم عليهم الحجة من الاختيار. فالله جل وعلا لم يجبر أحدا على الكفر، وإنما طلب الإيمان من كل أحد وبين له السبيل ووضح له الطريق، ثم اختار غير هذا الطريق فيتحمل مسؤولية انحرافه عن الصراط المستقيم. والقول الوسط هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن العبد له حرية واختيار، وأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، خلاف القدرية النفاة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله ولا علاقة لله جل وعلا بأفعال المخلوقين، صلى الله العافية. فأثبتوا مع الله جل وعلا خالقا آخر، يعني العبد له الحرية التامة التي لا ترتبط بإرادة الله جل وعلا، فقد يريد الله منه الإيمان ويكفر، وقد يريد منه الكفر فيؤمن، لأن مشيئته وحريته مستقلة، بخلاف قول الجبرية الطرف الثاني، يقول لا فرق بين حركة الإنسان وحركة الشجر، ولا فرق بين يد المرتعش ويد السليم. يعني المرتعش من مرض مسلوب الحرية والإرادة، وكذلك السليم مسلوب الحرية والإرادة، لكن هل يمكن أن يمشي مثل هذا الكلام على عاقل؟ نعم، لماذا يعالج هذا المرتعش ما دامت حركته كلها لا إرادية، سواء كان سليما أو مريضا؟ وفي أحد من الناس حاول أن يرمي حجرا فلم يستطع، أو حاول أن يقوم مع أن لديه القدرة على القيام فلم يستطع، جاهد نفسه ليقوم للصلاة فوجد رجليه لا تحملانه للمسجد. يعني من حيث الصحة هو سليم يقوم، لو أراد أي مكان ذهب إليه، ثم بعد ذلك إذا قيل له اذهب للمسجد قال إرادة الله جل وعلا، ما شاء الله جل وعلا أني أصلي. يقول كذاب أنت، شدريك أنه ما شاء، اذهب إلى المسجد وصل وشف شاء ولا ما شاء. يعني أن تحكم على الشيء قبل وقوعه. وعلى كل حال، المذهبان، أعني مذهب القدرية الذين يبالغون في نفي القدر وأن الأمر أنف وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء حتى تكون ولا اختيار له ولا حرية ولا تصرف في أفعال المخلوقين بل المخلوقون يستقلون بأفعالهم ويخلقونها، هذا قول نسأل الله العافية قول في غاية الضلال، قول عظيم. وابن عمر لما ذكر له هذا القول قال والله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، يقابلهم الجبرية الذين يقول العبد مجبور على كل تصرفاته. ايش معنى أنه يكتب عليه في قبل أن يخلق يكتب عليه ما سيفعله ثم بعد ذلك يعذب عليه وهو مجبور عليه؟ نقول لا، ليس بمختار وليس بحر حرية كاملة، ومشيئته لا يستقل بها بل هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا، ومع ذلك له حرية يتصرف ويفعل ما يريد في إطار ما أراده الله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى عنه الرمي استقلالا وأثبت له الرمي بحرية وإرادة لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا، ومعنى وما أصبت إذ حذفت ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب. يعني لو أن أحدا أخذ حجرا ليرميه على غرض وعلى هدف إن أصابه فالله جل وعلا شاء له هذه الإصابة، وإن لم يصبه فقد رمى، أثبت له الرمي، والواقع يثبت أنه يرمي لكن الإصابة هي التي بيد الله جل وعلا. نعم. وقد ذكرناه في التذكرة قال النحاس ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، في معناه قولان، أحدهما أنه في الدنيا، والآخر أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة، أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما سألوا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي حق القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو ردهم لعادوا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة ولو شئنا لأكرهناهم على الهداية بإظهار خلق المعرفة في القلب، هذا من تعبير الأشاعرة الذين يجعلون الاستطاعة مقارنة للفعل، وأنه قبل إرادة الفعل لا يستطيعه. نعم. وتأويل المعتزلة ولو شئنا لأكرهناهم على الهداية بإظهار الآيات الهائلة، لكن لا يحسن منه فعله لأنه ينقض الغرض المجرى بالتكليف إليه، وهو الثواب الذي لا يستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره. وقالت الإمامية في تأويلها إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحدا، لكن حق القول منه أنه يملأ جهنم، فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها. قالوا بل الواجب هداية المعصومين، يعني من أئمتهم، الواجب هداية المعصومين من أئمتهم الاثني عشر. نعم. فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله، وفي جواز ذلك من لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان. وقد تكلم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين، وأقرب ما لهم في الجواب أن يقال فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء والإجبار والإكراه، فصار يؤدي ذلك إلى مذهب الجهري إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب رذل عندنا وعندكم،

التوسط في جميع أبواب الدين لا شك أنه بين منزلتي الغلو الإفراط والتفريط. نعم. وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيز، وهو قوله سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فيه قولان: أحدهما أنه من النسيان الذي لا ذكر معه، أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين، والآخر أن نسيتم بما تركتم، وكذا إنا نسيناكم. واحتج محمد بن يزيد بقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال: والدليل على أنه بمعنى ترك أن الله عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فلو كان آدم ناسيا لكان قد ذكره. وأنشد: كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتادي، أي تركوه. ولو كان من النسيان لكان لو كان من النسيان لما ذكره إبليس، ما ذكره ليعمل ما أمر به، يتركه ناسيا فلا يعمل ما ذكر به، لكنه من الترك. نعم. أي تركوه، ولو كان من النسيان لكان قد عملوا به مرة. قال الضحاك: نسيتم أي تركتم أمري. وقال يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم، نسيناكم تركناكم من الخير. قاله السدي. وقال مجاهد: تركناكم في العذاب. وفي استئناف قوله إنا نسيناكم وبناء الفعل على إن، واسمها تشديد في الانتقام منهم، والمعنى: فذوقوا هذا، أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم بسبب نسيان الله، أو ذوقوا العذاب المخلد، وهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم، بما كنتم تعملون، يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوما، لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة: فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فساد، ألا يا ربما كذب الزعم. قال الجوهري: وذقت ما عند فلان، أي خبرته. وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها. وأذاقه الله وبال أمره. قال طفيل: فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب. وتذوقته، أي ذقته شيئا بعد شيء، وأمر مستذاق، أي مجرب معلوم. قال الشاعر: وعهد الغانيات كعهد قين، ونت عنه الجعائل مستذاق. والذواق الملول، نعم، الذي لا يصبر على حال، ينتقل من شيء إلى آخر، ومنه الذواق الذي يتزوج ويطلق. في قوله: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، النسيان بمعنى الذهول وغياب شيء عن البال، لا يمكن إطلاقه على الله جل وعلا، لأنه نفاه عن نفسه: ما كان ربك نسيا. لكنه من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، حينما تركوا أوامر الله جل وعلا تركهم في العذاب، وليس معنى أنه نسيهم نسيناكم أنه غفل عنهم أو غابوا عن باله وعزبوا عن ذهنه، لا أبدا. وما كان ربك نسيا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.